وإن تزاحم مصلحتان بأن لا يمكن فعلهما معا، بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى، قدم أرجحهما. نعم، يعني إذا تعارض عند المكلف مصلحتان لا يمكن فعلهما معا، فإن قاعدة الشريعة أن تقدم المصلحة الأعلى، فإن كانتا من باب الواجبات، من باب الواجبات، كلا المصلحتين من باب الواجبات، فإنه يجب تقديم الأعلى. إن كانت من باب الواجبات فإنه يجب تقديم الأعلى، كصلاة الجماعة إذا تعارضت مع إنقاذ مسلم. رجل خرج إلى صلاة الجماعة من عند بيته، فجاءت سيارة مسرعة وضربت رجلا مسلما وفر صاحب السيارة، ولا يوجد غير هذا الذي يريد أن يذهب لصلاة الجماعة. الآن إن ذهب إلى صلاة الجماعة ترك إنقاذ المسلم، وإن اشتغل بإنقاذ المسلم فاتته صلاة الجماعة، تعارض واجبا. هنا يقدم الأعلى، فيجب عليه عينا أن ينقذ المسلم، لأن حياة المسلم إذا فاتت لا يمكن تداركها، أما صلاة الجماعة فيمكن تداركها، فيقدم الأعلى وجوبا. انتبهوا، هذا التفصيل مهم. وإن كان التعارض بين مصلحتين إحداهما واجبة والأخرى مستحبة فإنه يجب تقديم المصلحة الواجبة، مثل من استيقظ في آخر وقت الفجر، إن اشتغل بسنة الفجر خرج الوقت، يجب عليه عينا أن يصلي الفريضة. أو من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، فإنه يجب عليه عينا أن يصلي الفريضة، ولا يجوز له أن يشتغل بالنافلة. وإذا تعارضت مصلحتان كلاهما من باب الفضائل، يعني في درجة الاستحباب، فإن الأفضل أن يقدم الأعلى، الأفضل ليس بواجب إذا كانت من باب الفضائل. أعطيكم مثالا، تعارض طلب العلم في الدورة مع فضيلة الصلاة في المسجد النبوي. طلب العلم في الدورة فضيلة، والصلاة في المسجد النبوي فضيلة، الأفضل أن يقدم طلب العلم، لأنه عند المحققين طلب العلم رأس النوافل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم، فضل العلم خير من فضل العبادة، فضل العلم خير من فضل العبادة. لكنه ليس في درجة الوجوب، أعني التقديم، وإنما في درجة الاستحباب. فلو أن إنسانا قدم فضيلة الصلاة في المسجد النبوي لا نقول إنه آثم. انتبهوا يا إخوة، إذا كان التعارض في باب الفضائل فالأفضل تقديم الأعلى، أكثر أجرا، لكنه ليس بواجب. ويدل على هذه القاعدة أن الأدلة الشرعية تدل على تقديم الأحسن، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقديم أعلى المصلحتين في عدد من الوقائع، من ذلك مثلا أنه لما صلى بالناس الليل في رمضان فصلى بصلاته ناس، ثم في الليلة الثانية كثر الناس، ثم في الليلة الثالثة أو الرابعة امتلأ المسجد فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، وترك الخروج إليهم. ثم لما أصبح قال: إنه لم يمنعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم. هنا تعارضت مصلحتان: مصلحة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس في الليل في رمضان، ولا شك أنها مصلحة، ومصلحة أن تبقى صلاة الليل جماعة مستحبة لا فريضة، ولا شك أنها مصلحة للأمة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصلحتين فلم يخرج، لأن هذه المصلحة مصلحة متعدية إلى الأمة إلى أن متعدية للأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فقدمها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في حديث حذيفة رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم مكان الزبل فبال قائما، قال حذيفة رضي الله عنه: فانتبذت عنه، ابتعدت عنه. قال: فأشار إلي صلى الله عليه وسلم حتى فجئت حتى وقفت عند عقبه. هنا تأخر حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فيه مصلحة، لكن تقدمه حتى يستر النبي صلى الله عليه وسلم في مصلحة أعظم، لأنه قد يأتي القادم ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبول فيقع نظره عليه فيكون حذيفة ساترا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصلحتين، وأمر حذيفة بالإشارة أن يتقدم حتى يكون خلفه فيكون حائلا بينه وبين الناس، تقديما لأعلى المصلحتين. نعم.